يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج القبوريون بالترويج لبدعتهم في البناء على القبور بالقبة النبوية، فكيف يجاب عن ذلك؟ يجاب عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، وإنما دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، كما قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فهو دفن في بيته المبني من قبل حفاظا عليه من الغلو، ما هو بدفن ثم بني عليه، لا، البيت موجود، بيت عائشة دفن فيه صلى الله عليه وسلم محافظة عليه، وكان خارج المسجد، كان خارج المسجد، ثم لما جاء وقت، يعني بقي خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد معاوية رضي الله عنه، وفي عهد عبد الملك بن مروان، فلما جاء الوليد بن عبد الملك وأراد أن يوسع المسجد، يعني خلافة الوليد بن عبد الملك بعد خلافة عبد الملك بن مروان، أراد أن يوسع المسجد، أدخل الحجرة فيه، وهذا خطأ، ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم ولا بفتوى من أهل العلم، وإنما هو رأي رآه عفى الله عنه، وقد أخطأ في هذا، فتبين لنا أن المسجد على حدة وأن القبر على حدة، وإنما إدخال الحجرة في المسجد من تصرف بعض الولاة، وليس هو من الشرع ولا بمشورة أهل العلم. نعم.